بسم الله الرحمن الرحيم. إنسان المكلف إذا دخل في المسجد هناك يتصور ثلاث صور: دخل في المسجد، رأى نجاسة في المسجد، خب بمحض الرؤية وبمحض العلم بالنجاسة يجي خطاب من الله تبارك وتعالى: أزل النجاسة عن المسجد. لكن هذا الشخص غفل، نسي وغفل، دخل في البشر بأن يشوف هذا المسجد المجلس واحد سبي خجا تكلم معه، نسي دخل في الصلاة. بمحض الدخول في الصلاة والتكبير، نية والتكبير، بل تذكر أن المسجد كان نجسا، هل يجب عليه قطع الصلاة؟ هذا سورة الأولى. علم أول بالنجاسة، بعد غفل، دخل في الصلاة، بعد الدخول في الصلاة، بعد النية أولها التكبير وآخرها التكبير، بمعنى كبر الحرام قطع الصلاة. دخل في الصلاة وكبر، بله، لا يحل له قطع الصلاة إلا بتسليم. هم دخل في الصلاة تذكر أن المسجد كان نجسا وهو غفل، دخل. لماذا دخل في المسجد؟ كان مأمورا بالإزالة، الآن دخل في المسجد، هل يجوز قطع الصلاة؟ هذا سورة الأولى. سورة الثانية: دخل في المسجد لم يعلم بالنجاسة، دخل في المسجد وشرع في الصلاة، بمحض الشروع في الصلاة رأى أمامه نجاسة، قبلا لم يعلم، حين الدخول في المسجد لم يعلم بالنجاسة، دخل في المسجد وشرع في الصلاة، بعد الشروع في الصلاة التفت وعلم بأن المسجد نجس. هذا سورة ثانية. فرق من نور، خيل فرق من أول دخل في المسجد رأى نجاسة في المسجد، علم بالنجاسة أولا قبل الدخول في الصلاة، علم بالنجاسة لكن غفل، دخل في الصلاة. هذه سورة الأولى. سورة الثانية: حينما دخل في المسجد لم يعلم بالنجاسة، لم رأى نجاسة في عينه، دخل في المسجد شرع في الصلاة، بعد الشروع في الصلاة علم بأن المسجد نجس. ليس فرق بينهما، هو من الأول علم غفل دخل في الصلاة، أو عصيانا دخل في الصلاة، علم ولم ينسى دخل في الصلاة. أما سورة الثانية حين دخول في الصلاة لم يرأى نجاسة أبدا، لكن دخل في الصلاة، بعد الدخول في الصلاة علم أن المسجد كان نجسا. هذا سورة ثانية. سورة ثالثة: يتصور كيف. سورة ثالثة: دخل في المسجد من الأول لم يكن عالما بالنجاسة، دخل في المسجد بعد الدخول في المسجد، بل لم يعلم بأن النجس كان سابقا، دخل في المسجد وشرع في الصلاة، حين الشروع في الصلاة قرع النجاسة على المسجد، قرع عرض النجاسة في المسجد، لم يعلم قبل الصلاة، قبل الصلاة لم يكن نجسا. سورة ثالثة. فالسورة الأول أول علم قبل الدخول، بحين الدخول علم بالنجاسات ونسي، دخل في الصلاة. سورة الثانية: دخل في الصلاة، بعد الدخول في الصلاة علم بالنجاسات، قبلا لم يعلم أبدا. سورة ثالثة: لكن كان النجاسة قبل الصلاة، حتى وجود النجاسات. أما سورة ثالثة: دخل في الصلاة وشرع في الصلاة، جاء من الفوق نجاسة على في المسجد، نجاسة حين الشروع، بعد الشروع في المسجد عرض النجاسة في المسجد. هذا سورة ثالثة. في جميع هذه السور ما وظيفة المكلف؟ هل يجب عليه قطع الصلاة والشروع في الإزالة؟ هذا سورة الأولى. قيل نعم، هكذا يجب عليه قطع الصلاة والشروع في إزالة النجاسة، هذا قول الأول من الفقهاء. ليس هناك حكم شرعي، لم يختلف فقهاء بينهم، بل لكن مقلدين في راحة. بل قيل من بعض الفقهاء يجب عليه قطع الصلاة وإزالة نجاسة، هذا سورة قول الأول. قول الثاني يجب عليه إتمام الصلاة، يحرم عليه قطع الصلاة، لا يجوز له قطع الصلاة، يجب عليه إتمام الصلاة في جميع سور الصلاة، يجب عليه إتمام الصلاة، بعد إتمام الصلاة يزيل النجاسة عن المسجد. هذا سورة، هذا فتوى لصاحب العروة قدس السر، هو قال لا يجوز قطع الصلاة، يجب عليه إتمام الصلاة، بعد إتمام الصلاة يزيل النجاسة. هذا قول ثاني. قول الثالث قائل بالتفصيل، قال في سورة الأولى يجب قطع الصلاة، في سورتين أخيرتين لا يجب عليه قطع، يجب عليه إتمام الصلاة. كيف سورة الأولى؟ سورة الأولى دخل في المسجد علم بالنجاسة لكن عصيانا أو غفلة قبل الإزالة دخل في الصلاة، بعد تذكر أن المسجد نجس التفت بالنجاسة. هذه السورة يجب عليه قطع الصلاة. لماذا؟ والدليل للاستصحاب، لم حين دخوله هذا الشخص في الصلاة لم يكن عالما بالنجاسة، كان عالما بالنجاسة، بعد غفلة دخل في الصلاة، نشك هل يجوز له قطع الصلاة أم لا؟ نعم يجب عليه، لا تنقذ اليقين بالشك، كان متيقنا بوجوب الإزالة سابقا، الآن دخل في الصلاة شك أنه يجب عليه الإزالة أم لا، نستسحب وجوب الإزالة، كان متيقن. هذا في سورة الأولى. أما في سورتين أخيرتين كدخل في الصلاة بعد الدخول في الصلاة علم بالنجاسة، كان سابقا نجسا قبل لم يعلم، علم بالنجاسة، التفت بالنجاسة. وبين سورة أخرى أنه دخل في الصلاة حين الدخول في الصلاة عرض على المسجد النجاسة، في هذه السورتين لا يجب عليه قطع الصلاة، يحرم عليه قطع الصلاة، يجب عليه إتمام الصلاة، بعد يجب عليه الإزالة. هذا كم سورة؟ سورة ثالثة. فهناك ثلاثة أقوال في مسألة واحدة، ثلاثة فتوى. سورة الأولى بالتفصيل، أو مطلقة يجب عليه قطع الصلاة، أو يجب عليه إتمام الصلاة مطلقة، أو في سورة الأولى يجب عليه قطع الصلاة، وفي سورتين أخيرتين يجب إتمام الصلاة. هذا ثلاثة أقوال. بل هناك قول آخر، قول رابع، كأفتى يمكن بعض الفقهاء إذا لم يفهم لابد بل يفتي، وهو قول رابع، هذا الشخص مخير بين قطع الصلاة وبين إتمام الصلاة. قطع الصلاة يعني بين الإزالة وإتمام الصلاة، تخيير، وظيفته تخيير، مخير بين قطع الصلاة وإزالة النجاسة وبين إتمام الصلاة، بل بعد إتمام الصلاة يجب عليه، مخيرا بين القطع. هذا أربعة أقوال يمكن فقهاء اختلفوا بينهم في مسألة واحدة، بعض أفكار لكل منهم سبب الاختلاف دليل اختلاف. الآن حق صاحب العروة قال في جميع السور الثلاثة يجب عليه إتمام الصلاة، قطع الصلاة حرام، إذا دخل في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام قطع الصلاة حرام عليه، يجب عليه إتمام. لكن هناك لابد من شرح هذه الأقوال. هذا الشخص في جميع سور الصلاة دخل في الصلاة بعد التفت إلى النجاسة، أو عرض على المسجد نجاسة والتفت إلى النجاسة السابقة، بل إن أمكن له الجمع بين الإزالة وإتمام الصلاة يجب عليه الجمع. هل يمكن الجمع؟ يمكن في عصر، أو يمكن هناك قريب حوز موجود عنده أمامه نجاسة هناك، وقريب النجاسة هناك حوز من الماء، سيارة الحمد لله في زمان السابق لم يكن هناك، الآن بل سيارة موجود عنده، بله، لكن بشرط که اذا اخذ بمقدار که اخذ السیاره بیده و سب الماء على هذا، بشرط که لم يلزم فعل الكثير. اذا لم يكن ازاله النجاسه حين الصلاه لم يستلزم فعلا كثيرا، ولم ينحرف من القبلة، ولم يستدبر ولم ينحرف من القبلة. اذا كان لم ينحرف من القبلة واذا مثلا لم يستلزم ازالة النجاسة فعل الكثير، بله يصلي ويزيل النجاسة على المسجد. هذا بله الجمع بين الحكمين، هذا لا اشكال فيه. فكل شخص اذا كان قادرا على الجمع بين ازالة النجاسة عن المسجد وبين اتمام الصلاة، هذا هو وظيفته، الجمع بين، يجب عليه الإزالة ويحرم عليه قطع الصلاة، يعني يجب عليه إتمام الصلاة. الجمع بينهما إذا أمكن يجمع، أما الجمع لا يمكن، لأنه إذا بل يزيل النجاسة من الصلاة لابد يمشي 4 أقدام أو 5 أقدام، يمكن كان سيار بورائه يصير انحراف يسير من القبلة، خلاص لا يمكن جمع بينهم. فإذا لم يمكن الجمع بين الإزالة والإتمام الصلاة، فما هي الوظيفة؟ قلت وظيفته 4 أقوال، لكن حق أي من هذه الأربعة؟ حق من في الواقع كلها عند الله صحيح يا لا؟ لا، في الواقع واحد، حكم الواقع واحد، لكن يمكن باقي الأقوال باطلة. لكن الله إن شاء الله للمكلفين يعفو عن المكلف. الآن قيل إن كان الدليل على وجوب الإزالة، صح، لابد الدليل على وجوب الإزالة، وكذا الدليل على إتمام الصلاة، إن كان أدلة لفظية من الروايات آيات، بل هنا تحرى بيتي للعاكفين والقائمين، بل والركع سجود، هذا دليل التي تدل على وجوب تطهير المسجد، بيتي دليل لفظي. إذا قلنا بصحة هذه الأدلة، قلت مخدش كل هذا، لكن إذا قلنا بصحة آيات والروايات، بل كفار مثلا لا تقربوا، شو إنما المشركون نجس لا يقرب المسجد، هذا دليل على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، لا تقرب الكفار في المسجد لأجل النجاسة، هذا أيضا أدلة لفظية تدل. وهكذا رواية علي بن جعفر، هناك نقلت سابقا، هناك روايات أخرى قطع النظر على الآيات، كلها تدل على إزالة النجاسة عن المسجد. لكن مع الذميمة القرينة العقلية وجوب الإزالة عن المسجد فوريا، لماذا؟ لأن بقاء النجاسات طويلا حق للمسجد، لا إزالة فوريا. فهذا أدلة لفظية تدل على وجوب الإزالة عن المسجد. هناك أدلة لفظية أخرى تدل على إتمام الصلاة وتدل على حرمة قطع الصلاة، لا تبطلوا أعمالكم، ليس من الآيات الإنسان إذا دخلت الصلاة هل يجوز قطع الصلاة؟ لا تبطلوا أعمالكم، بل قطع العمل، قطع الصلاة هو إبطال للصلاة، لا تبطلوا أعمالكم. هذا آية دليل على إتمام الصلاة، قطع الصلاة نهي يدل على الحرمة، حرام قطع إبطال العمل. هكذا هناك روايات أخرى كثيرة، الصلاة تحريمه تكبير وتحليله تسليم، هناك روايات بهذا المضمون. تحريم الصلاة هو شوغة مقصود تحريم حرمة حليات، تحريم الصلاة تكبيره، وتحليل الصلاة شوغة تسليم. صلاة بواسطة التكبير يحرم، يعني قطعه منافيات العمل مع الصلاة بمحض الإنسان بل بعد النية الله أكبر، هذا تكبير الأول، ليس تكبيرة الإحرام، بمحض القراءة بتكبيرة الإحرام يحرم قطع الصلاة ويحرم منافيات الصلاة، كل شيء بواسطة التحريم يحرم. لا يحلل هذا الصلاة إلا بالشغاء، إلا بالتسليم، تحريمه تكبير وتحليله شو هي حل الإنسان؟ هي محرما، قطع صلاة محرما، محرما أجزاء بل إخلال بالأجزاء أيضا محرما، كل شيء أنت يبطل الصلاة محرما، إلا بعد تحليله تسليم، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يصير كل شيء حلال، حتى جماعة يصير حلال. على حين ثبات لا يصير، لا يمكن بل هذا بعد كل شيء يصير له حلال. هذا أدلة لفظية، تحريمه تكبير، بعد التكبير يحرم كل شيء، حتى من جملة كل شيء هو قطع الصلاة. بل وتحليله السلام، بعد السلام يصير حلال، بل كل شيء يصير حلال. هذا دليل لفظي على أن قطع الصلاة حرام، وإتمامه واجب بعد إلى السلام. إذا كان هكذا أدلة اللفظيات تدل على وجوب الفور، فور إزالة النجاسة، وهكذا أدلة اللفظية من الآيات والروايات تدل على أن قطع الصلاة حرام. فكيف تدل؟ عمومات كلها عام. أدلة لا تبطلوا أعمالكم سواء كان مع وجوب الإزالة، سواء كان مسجد نجسا أم لم يكن، يجب إتمام الصلاة، قطع الصلاة حرام، سواء كان مع وجود النجاسات أو مع عدم وجود النجاسة، قطع الصلاة حرام، سواء كان مسجد نجسا أو غير نجسا، هذا مطلق عام. وهكذا دليل يقول يجب الفور إزالة النجاسة فورا، سواء كان أنت مكلف مشغولا بالصلاة أو لم تكن مشغولا بالصلاة. فأدلة تدل، أدلة لفظية تدل على الفور عام ومطلق، يشمل حين اشتغال المكلف بالصلاة وحين عدم اشتغاله. وكذا دليل قطع الصلاة حرام سواء كان المسجد نجسا أو غير نجس. فسيلزم بين كل من الأدلة عموم وخصوص من وجه، في مادتين يفترقان وفي مادة واحدة يجتمعان. تارة صلاة موجودة في المسجد وليس هناك نجاسة، كما أنتم دائما تصلون في الحرم ليس هناك نجاسة، صلاة موجود ليس بنجاسة. طارة الإنسان يشتغل بالنجاسة موجودا يشتغل بإزالة النجاسة ليس وقت الصلاة، مثل خدام أول الصبح قبل الظهر يشتغل بإزالة النجاسة وليس هناك وقت الصلاة. هذا ما طارة يفترق الإزالة عن عموم خصوص من وجه. هذا موردين للإفتراق. أو مورد الاجتماع، إنسان بعد دخول الظهر دخل في المسجد صار رأى أن المسجد نجس، هناك أمر شرع في الصلاة، أمر بإتمام الصلاة، يقول تمم الصلاة لا تقطع الصلاة، لكن أمر بالإزالة يقول بل عدل النجاسة على المسجد، وقع بينهما شغى تزاحم. بل أم خطاب بالإزالة يقول يجب إزالة النجاسة على المسجد فورا، إزالة النجاسة على المسجد فورا لا يمكن إلا بقطع الصلاة، وإذا لم يقطع الصلاة يتأخر. أمر بالصلاة يقول لا تبطل عملكم، فتوقع بين الدليلين الأصليين تزاحم، وقع التزاحم. إذا أخذ الجمع لا يمكن مكلف من الإزالة والصلاة، إذا اشتغل بأحد ما ينتفل آخر، فإذا لم يكن الجمع بينهما فما هي؟ وقع التزاحم. راجع إلى قاعدة إنسان يجب على المكلف الرجوع إلى قاعدة باب التزاحم. ليس في علم الأصول لقاعدة التزاحم، هناك للتزاحم قاعدة، شو قاعدة؟ مقام العمل. إنسان إذا لم يقدر على الجمع بين شيئين متضادين فيجب عليه الرجوع إلى قاعدة باب التزاحم. باب التزاحم يقول إذا كان أحد الحكمين أهم من الآخر أو محتمل الأهمية، يعني أهم قطعا، مثل أدبل إنقذ الغريق وصلي وإنقذ الغريق. إنسان إذا صلاة مع إنقاذ الغريق أهم من الصلاة، بل لابد إنقاذ الغريق. إذا كان أحد الحكمين أهم لابد الاخذ بالاهم ويترك المهم. اذا كان اهما يترك الصلاة ويقطع الصلاة، قطع الصلاة لا اشكال فيه. اما الصلاة اذا كان اهم يتمم الصلاة خلي اذا لا يتأخر. اما هذا اذا كان اهم احد ما اهم من الاخر. اما اذا لم نعلم اهميه شو ما ادري، ما مكلف لا ادري عقله ام لم يتشخص ايهما اهم، لكن احتمال الاهميه اذا احتمل ان احدهما اهم من الاخر صلاه احتمل اهميه الصلاه احتمالا كافي في زمان الترجيح. بل يقدم ما هو محتمل الاهميه. اما اذا لم يحتمل اهميه احدهما ايضا اهميه في البيت، احتمال الاهميه ليس هناك عند المتعلم، فاذا هو تكون صلاحه بعد الوصول على كل هذا، فاذا تتخير مكلف شعراء مخير بين اذا لم يكن بينهما اهم المعقل أهمية لم تكن هناك واحتمال الأهمية لم يكن بين إحدى الواجبين، فإذن يتساويان يجب يتساويان، فحين التساوي المكلف مخير بين إتمام الصلاة بعد إتمام الصلاة يزيل إذن وبين قطع الصلاة فإذن مخير. هذا فتوى ليس مخالفا لقول صاحب العلة، صاحب العرة يقول يجب إتمام الصلاة، هذا قول الصحيح إذا كان ذلك. خلص إن شاء الله باقي بعدها.